بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أحكام الجمعة. ذكر المصنف في الدرس السابق الشرط الأول، وهو وقوع الخطبة في وقت الجمعة، وقد بين هذا الوقت بقوله من الزوال للغروب، وقد تقدم ما في هذا اللفظ للغروب من بحثه، هل هو للغروب حقيقة أو مجازا أي قبل الغروب، قدم ذلك. وبين أن من شرح المدونة فسرها بتفسيرين، من فسر المدونة فسروا كلمة الغروب بتفسيرين، التفسير الأول تفسيرها بالحقيقة، التفسير الثاني تفسيرها بالمجاز. من فسرها بالحقيقة يقول بأن وقت الجمعة يبدأ من الزوال إلى أن تغرب الشمس، فهذا كله وقت الجمعة، وبذلك يزيد ضروريها عن ضروري الظهر كما سبق ذكر ذلك. ومن فسرها بالمجاز يقول من الزوال إلى قرب الغروب، هذا شيء تقدم بيانه، وبينا معنى القرب بالركعة وما شبه ذلك ما تقدم، فلا حاجة إلى إطالة الكلام في ذلك. وبعد هذا قال: استيقان بلد الباقي للمعية، وهو العزم على الإقامة بنية التأبيد. العزم على الإقامة، وقع في هذا الشرط بحث، ومتعلقه أن ظاهر كلام المصنف أن الاستيطان شرط صحة، لأنه يذكر هنا شروط الصحة، ظاهر كلامه أنه شرط صحة، لكن الأمر ليس كذلك، لأن الجمعة تصح من المسافر وتصح من المقيم غير المستوطن، ولذلك هذه العبارة هنا لا توافق الموضوع، لأن الموضوع هو في ذكر شروط الصحة وليس في ذكر شروط الوجوب. وإذا تعلق الأمر بتصوير ذلك فإنه يفرض مثلا في شخص نزل ببلد وسيبقى فيه يوما أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام فقط، هذا لا يسمى مستوطنا، لأن المستوطن هو الذي عزم على البقاء على التأبيد، هو المستوطن. أما المقيم فهو الذي تجاوز زمان السفر، قد تقدم حده بأربعة أيام فصاعدا. هناك فرق بين المقيم والمستوطن. المستوطن هو الذي نزل بالمكان عازما على البقاء على التأبيد، وهذا إن جعلناه شرط صحة، فمعنى ذلك أن الذي نزل بالبلد وسيقيم في يوما أو يومين أو ساعة أو ساعة وصل الجمعة بطلت صلاته، وهذا غير صحيح، فإن الجمعة تصح من كل من صلىها ممن خطب بها شرعا، سواء خطب بها بالأصالة أو بالتبعية، وبذلك فلا بد أن يؤول هذا اللفظ ليوافق الموضوع. ولذلك بعض من شرح هنا يقول قصده بقوله مع استيطان أي مع بلدة مستوطنة، فهي شرط صحة، أي مع بلدة مستوطنة مسكونة سكانها يقيمون فيها صيفا وشتاء، هكذا أولت هذه اللفظة، لا بد أن تبدل. إذن فلا بد أن يكون بقول باستيطانين أي مع بلد مستوطنين. فإن فقد البلد المستوطن البلد المستوطنة فصلاة الجمعة لا تصح، وإذا صليت في محل هذا حاله فإنها تكون باطلة. إذا تكلمت الاستيطان ما نديره وصف للرجل، خصنا نديره وصف للبلد، وهذا معنى التأويل. يجب كلمة استيطان أن تكون وصفان لمكان الجمعة وليس لمن يصلي الجمعة، لأن لو جعلنا الاستيطان شرط صحة في الشخص ستبطل صلاة من ليس مستوطنا. وإذا جعلناه وصفا للبلد خرجنا من هذا الإشكال وحصلنا على معنى صحيح، وهو يشترط في الجمعة شرط صحتين: أن تقع الخطبة في وقتها، وأن تقع هذه الخطبة في بلدة مستوطنة أي مسكونة. هذا هو وجه هذه المسألة، وهذا هو الذي يجب أن نقرر فيها. الاستيطان وصف للبلد وليس وصف للشخص حتى يكون المعنى صحيحا. ثم قال: قوله الباء للمعية، أي فالمعنى شرط صحة الجمعة وقوعها كلها بالخطبة وقت الظهر، حال كون ذلك الوقوع مصاحبا للعزم على الإقامة بنية التأبيد في بلده. واعترض على المصنف بأن الاستيطان وهو العزم المذكور شرط وجوب الكمايات، وذكره هنا في أثناء شروط الصحة يقتضي أنه منها وليس كذلك. فالأولى أن تجعل إضافة بلد للاستيطان من إضافة الصفة للموصوف، وأن الباء بمعنى فيه وهي متعلقة الوقوع أي وقوعها في بلد مستوطنة. ولا شك أن كون البلد مستوطنة شرط في صحتها. وأما ما يأتي من أن الاستيطان شرط وجوب، فالمراد استيطان الشخص نفسه أي عزمه على الإقامة في البلد على التأبيد. والحاصل أن استيطان بلدها أي كون البلد مستوطنة شرط صحته، واستيطان الشخص في نفسه شرط وجوب. وينبني على هذا كما قال ابن الحاجب أنه لو مرت جماعة بقرية خالية فنووا الإقامة فيها شهرا وصلوا الجمعة بها لم تصح لهم كما لا تجب عليهم. واعلم أنه متى كانت البلد مستوطنة والجماعة مستوطنة وجبت عليهم وصحت منهم مطلقا، ولو كانت تلك البلد تحت حكم الكفار كما لو تغلبوا على بلد من بلاد الإسلام وأخذوها ولم يمنعوا المسلمين متوطنين بها من إقامة الشعائر الإسلامية فيها كما هو ظاهر إطلاقاته. إذن الاستيطان نصف به المكان ليكون شرط صحة، لأن الاستيطان إذا وصف به الشخص فإنه يكون شرط وجوب. أنت مثلا إذا نزلت ببلدة وستقيم فيها مثلا شهرا في باب الجمعة في باب القصر، هتسمى مسافرا أم لا؟ إذا نزلت ببلد وأنت ستقيم بهذا البلد شهرا هتسمى مسافرا في باب القصر؟ ماذا تسمى؟ إيمان. يعني يزول عنك وصف السفر في باب القصر إذا فات الزمان الذي ستقيمه بذلك المكان 4 أيام، وإذا دخلت باب الحج فإن كلمة السفر تمتد إلى أن توجد نية الاستيطان أي البقاء في المكان. فلو أقمت ببلد شهرا ولكنك عازم على السفر، ماذا تسمى في باب الحج؟ ماذا تسمى؟ مسافرا. هل تجب عليك الجمعة أو لا تجب؟ ها؟ لا تجب. وكل من عزم على عدم الإقامة في المذهب المالكي فإنه يسمى في باب الجمعة ماذا؟ ماذا يسمى؟ مسافرا. ولذلك فقهاء الذين يمنعون إقامة الجمعة على الطلبة في المدارس يتمسكون بأنهم لا تجب عليهم ولا يمكن أن تقام عليهم لأنهم ليسوا ممن تقام الجمعة لأجلهم، لأنه في نيته أن يسافر وليس من عادته أن يقيم قاع عام عامين في المدرسة 3 سنين 4 سنين وقسم ما سميته الشكوس ديالو ويمشوا يقلب على راسه تصل ستين. الأصل فيه هو عدم التأبيد بالمكان، عدم الإقامة والاستيطان بالمكان، ولذلك منعوا أن تعقد الجمعة لهم لهذا السبب، وقالوا بأنها إن بنيت عليهم بطلت، لأن من لا تجب عليه لا تقام عليه استقلالا وإنما يصلى بالتبعية، إنما يصلى بالتبعية، إنما يصلي بالتبعية وليس بالأصالة. إذن فالمسافر في باب القصر له معنى وفي باب الجمعة له معنى، ومن استوطن بالبلد ونوى التأبيد بها الإقامة بها على سبيل السكنى فإن هذا يسمى مستوطنا وهذا هو الذي تجب عليه الجمعة، وإن انتفت نية الاستيطان فإنه يسمى مسافرا في باب الحج في باب القصر في باب الجمعة. مفهوم؟ وعلى هذا بنى الفقهاء قولهم هذا الذي نقل هنا من أن الناس إذا نزلوا ببلد شهرا وصلوا الجمعة بطلت صلاتهم لأنهم لا يتصفون المكان الذي نزلوه بمكان المستوطن يسمى المقام ويسمى المحال ويسمى الرابع ويسمى أسماء، لكن في العرف الفقهي لا يسمى مستوطنا. استيطان لا يتم إلا مع نية الإقامة مع التأبيد، أي على سبيل الأبدية. يبقى الإنسان سكت ما قال هذا هو البلد أسكن فيه وينوي أن يبقى فيه، هذا هو شرط. وبذلك فإنه لا بد أن يفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله أي باب القصر في هذه المسألة. قد يقول قائل ومن أين أخذتم هذه الشروط؟ ثم دابا شرط علينا شروط كثيرة هنا، من أين أخذتموها؟ يبدأ الحديث في الجواب هنا عن موضوع الحد وهو الجمعة، هنا يبدأ الكلام. ما الذي فيه هنا الكلام؟ الجمعة، الجمعة ما هو؟ لفظ شرعي. الجمعة عبادة شرعية لها حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية تصنع بالفعل وبالترك، والترك فيها مؤثر. الذي يصنع الحقيقة الشرعية هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل شيئاً عددناه من حقيقة الشرعية، وإذا لم يفعله عددناه قيدا يجب تركه، لأن هنا الحقيقة الشرعية اللي كنحقروا ماشي الحقيقة اللغوية ولا الحقيقة العرفية، كنحقوا الحقيقة الشرعية بحال الجمعة بحال الزكاة بحال الحج بحال الظهر بحال العصر إلى آخره. ما ترك في العصر لا يمكن أن يدخل فيه، ما ترك في الظهر شرعا لا يمكن أن يدخل فيه، ما ترك في الجمعة لا بد أن يكون صلاة الجمعة وصلاة الجمعة خالية منه، شرط في الحقيقة الشرعية. والترك ها هنا يظهر أثره كثيرا عند المالكية، ترك أثره يظهر كثيرا في الحقيقة الشرعية في المذهب المالكي. النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة الجمعة لم يصليها في مكة، والمعروف أنه صلاها بعدما دخل المدينة، وصلاها الصحابة قبله، صلاها الصحابة قبل أن يصليها بأمره وإذنه، لأنه الخليفة، لأنه ولي الأمر حقيقة. فصلاها الصحابة قبله، ولما جاء ونزل المدينة أين صلاها؟ أول مرة مسجد، اسمه المسجد، ها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم اسم المسجد رانونا أظن، ها؟ لا، أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ فين مسجد الجمعة؟ نعم، بين قباء وبين المدينة في واد هناك، وهذا المسجد بقي إلى زمن قريب وأهل الرحلة يذكرونه، يقولون إنه ما زال مبنيا وما زال له محراب، ولكن ربما الآن لم يبقى. هنا في واد، الواد الذي بين قباء وبين المدينة، هذاك النخل بقين، هذاك المسجد ما زال بقيا. إذن هذاك هو أول مكان صلى فيه نفس من الجمعة، فهذاك المسجد مرنونا على ما أظن، يكرنونا رنونا على وزن عاشوراء، يقول أهل اللغة ورانونا على وزن عاشوراء أول مسجد صلى فيه النبي اسم الجمعة، وهي بين قباء وبين المدينة. عرفتها رنونا وعرفت بأن النبي لبث عاشوراء، إنما للتثبيت فقط. خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في هذا المكان، المكان فيه شروط الاستيطان، أنه المدينة هذه مدينة، أول جمعة قبل أن يصليها في المسجد النبوي كما هو معروف. إذن قال هنا لا بد من الاستيطان، ووجدنا في رحلات النبي صلى الله عليه وسلم وأصفاره ما يدل على هذا الشرط. فالنبي سافر عدة ورحل رحلات وسافر أصفارا كثيرة، لا ينوون الاستيطان، لا تقام عليهم الجمعة. خلاصة الكلام أن الاستيطان شرط، وحقيقة الاستيطان كما سمعتم، والنبي ثم يرحل وقد قام بتبوك 20 يوما ولم يصلي الجمعة، فتركها في هذا السفر. لماذا؟ لأنه لم يكن ينوي الاستيطان، وينوي الإقامة، ينوي ربما ينوي إلى أن يغلب هؤلاء أو ينتصر عليهم وتقع المعركة، لكنه لم يصلي الجمعة. فعلمنا من هذا التصرف النبوي أن الاستيطان هو الذي ينقص هؤلاء، استيطان غير موجود. ولذلك إذا كان الناس غير مستوطنين فلا يصلون الجمعة، وأخذوه من رحلاته وطروقه التي لم تنفك عنه في هذا الموضوع، فأخذت قيودا واستخرجت منها شروط، طروقا صارت قيودا واستخرجت منها شروط، شروط الجمعة هكذا. إذن طروقه أثرت في حقيقة الجمعة لأنها حقيقة شرعية، والترك يؤثر في الحقيقة الشرعية ويبنيها كما يبنيها الفعل والقول بلا فرق. هذا ما يتعلق بقوله باستيطان، ووجهناه بما سبق. ثم قال يقوم مقام الفرض، وما على وإن أدها صحت منه كالمرأة والعبد. المذهب المالكي هذا لا يصح في الجمعة، الشافعية كذلك، كذلك المالكي الظهر عادة الظهر يعيد صلاتهم باطلة، وكل صلاة باطلت فإنها لا بد أن تعاد. من الاستيطان عندهم شرط، شرط صحته، شيء واجبون ولا شرط صحته، معناه أنه إذا سقط سقطت الصحة، الشركات والزينات والمعامل والمدارس، هذا المدرسة كيستو فيها غير الطلبة، ماشي لاعب ولا وصف. جمعة أخذ الناس كثيرا في اختراق حدودها، وأتنا غير آخر سواد يقول لك ودين الله يسرون، إن الشراء ولا تعسرا، بالشراء ولا تنفرا، والفقهاء يتشددون. وقد قال أحدهم جمعة لا تصح في المعامل وفي غير مواضع الاستيطان، ونرد عليهم ونقول لهم ترد ولا ترد، الحقيقة الشرعية قدامك رد عليها. خلاصة القول أن الترك مؤثر في الحقيقة الشرعية، وما دام هذا الشرط لم يثبت بالفعل أو بالتقرير أو بالقول لا يمكن أن يدرج في الحقيقة الشرعية. اقرأ الحقائق بأصولها، فإنه سيكون في ذلك منجاة من الوقوع في الاضطراب والخطأ، إلى أن الحقيقة الشرعية اقرأها بضوابطها وبطرق بنائها، إلى أن الحقيقة اللغوية، إلى أن الحقيقة العرفية، كل يعمل فيه بما يستوجبه حاله من المسالك والمناهج والقواعد، والا فانه سوف تؤول الامر الى عدم الانضباط ويقع الميوعه في النظر. او اخصاص جمع خص، وهو البيت من قصب ونحوه. انا وصلنا للخصاص، ما بقي في هذا المذاكر، قرا داك الشيء وصلتي دستي باستيطان، نزيد قرا عاود داك النص. الباء للمعية أي في المعنى شرط صحة الجمعة وقوعها كلها بالخطبة وقت الظهر، حال كون ذلك الوقوع مصاحبا للعزم على الإقامة بنية التأبيد في بلد. واعترض على المصنف بأن الاستيطان وهو العزم المذكور شرط وجوب كما يلي، وذكره هنا في أثناء شروط الصحة يقتضي أنه منها وليس كذلك، فالأولى أن تجعل إضافة بلد للاستيطان من إضافة الصفة للموضوع، وأن الباء بمعنى فيه وهي متعلقة الوقوع أي وقوعها في بلد مستوطنة. ولا شك أن كون البلد مستوطنة شرط في صحتها، وأما على ما يأتي من أن وأما ما يأتي من أن الاستيطان شرط وجوب فالمراد استيطان الشخص نفسه أي عزمه على الإقامة في البلد على التحديد. والحاصل أن استيطان بلدها أي كون البلد مستوطنة شرط صحته، واستيطان الشخص في نفسه شرط وجوب. وينبني على هذا كما قال ابن الحاجب أنه لو مرت جماعة بقرية خالية فنووا الإقامة بها شهرا وصلوا الجمعة بها لم تصح لهم كما لا تجب عليه. واعلم أنه متى كانت البلد مستوطنة والجماعة مستوطنة وجبت عليهم وصحت منهم مطلقا، ولو كانت تلك البلد تحت حكم الكفار كما لو تغلبوا على بلد من بلاد الإسلام وأخذوها ولم يمنعوا المسلمين المتوطنين بها من إقامة الشعائر الإسلامية فيها كما هو ظاهر إطلاقاته. نعم، لما دخل الإفرنج إلى بلاد المسلمين، دخلوا إلى شنقيط والمغرب وكذا، واستولوا على بلاد استعمروها، استعمروا البلاد، وقع السؤال عن مسمى هذا البلد، هل هو بلد كفر أو بلد إسلام؟ وتبادل الفقهاء الفتاوى في ذلك، ودارت بينهم الفتوى، هل إذا استولى الكفار على بلاد المسلمين تسمى دار كفر أو دار إسلام؟ إذا كانت تسمى دار كفر فلاش كان هذه ستتعطل فيها الجمعة؟ وتبادل الفتاوى في ذلك الزمن، وهذه الفتاوى مجموعة في كتب متعددة، لكن الذي انتهى إليه البحث والنظر بعد تناقش مستمر أن استيلاء الكفار على بلاد المسلمين لا يصيرها دار كفر، ويجب أن تقام فيها شعائر الإسلام وأن لا يعطل شيء منها، ما لم يمنعوا ذلك بالقوة. وهذه الفتوى التي انتشرت ودعت وعمل بها في ذلك الزمن. إذن إذا استولى أهل الكفر على بلاد الإسلام فإن ذلك لا يصيرها دار كفر، وإنما هي تبقى دار إسلام، ودار الكفر هي التي يطبق فيها الكفر، ودار الإسلام هي التي ينزل فيها الشرع، هكذا عرفوها في كتب الشريعة. خلاصة الكلام أن الغزو لا يمنع من أداء صلاة الجمعة، ولذلك لا يسقطها كما قالوا دخول الكفار إلى بلاد المسلمين، ولا يضر ذلك ما صرحوا به. إذن فخلاصة الكلام أن هذا غير مؤثر، وأن الجمعة تستمر ما دام شرط الاستيطان والشروط الأخرى قد تحققت. نعم. أو أخصاص بخص وهو البيت من قصب ونحوه. يجوز أيضا أن تكون الجمعة في كل ما يمكن أن يكون مسمى بيت، مسمى البيت، فإن بني بالحجارة والتراب وما شبه ذلك فهذا واضح، ويندرج تحت مسمى البيت هنا في باب الحج، في باب الجمعة يندرج في الخص، وهو البيت المبني من القصب، البيت المبني من القصب. فهذا أيضا إذا عزم على الاستيطان فيه كمجموعة من الأخصاص ووقع نية الاستيطان فيها بالشروط التي ستأتي، فإن الجمعة حينئذ تجب عليهم وتصح منهم، تجب عليهم وتصح منهم. لماذا؟ لأن الخص ملحق بالبيت، الخص ملحق بالبيت، والجامع بينهما نية الاستمرار والدوام في ذلك الزمن. فالغالب في أهل الأخصاص الذين يسكنون هذه البيوت، الغالب عليهم الاستيطان والبقاء، هو الغالب عليهم. فلذلك نزلت الأخصاص منزلة البيوت بهذا الجامع، وجود صفة الاستيطان على التأبيد. إذن فهي بهذا الاعتبار بيوت، هذه بيوت بهذا الاعتبار. نعم. إذن هذه الأخصاص الآن مثلها مثل أي بيت، وحكمها واضح من ثم قال. نعم. لا بد أن تكون قرية تتقرى بهم، بحيث يتبادلون المنافع ويشتركون في المسجد في الصلاة. نعم. إذا كان قد وصلوا للعدد المطلوب وكانت بينهما علاقة المنافع تبادلون ما يعتبر كما قالوا الارتفاق، فإن تنزلوا منزلة القرية الواحدة. لا فيها متفرقة، فيما هو بعيد. نعم. هي قرية داروا لها واحد الوصف، قرية قالوا تتقرى بهم قرية، تتقرى أي يستقرون فيها ويثبتون فيها، هذا هو الشرط الذي ذكروا. القرب والبعد إنما يعتبر إذا رفع هذه الصفة، وقالوا بالارتفاق كما تقدم ذكره أن الارتفاق مما يسير البيوت واحدة، الارتفاق قد تكون بعيدة. اعتبر المالكية في وحدة البيوت الارتفاق، يستفيدون منهم مثلا الدقيق ويأخذون منهم الخضار، وهؤلاء يبيعون لهم مثلا الصوف ويتبادلون المنافع فيما بينهم إذا احتاج لهذه الحاجة، ويجتمعون على الجنائز ويجتمعون في الأفراح ويجتمعون في الأحزان ويجتمعون في الصلاة، فهذا معنى القرية تتقرى تثبت به وإن تفرقت البيوت. هذا هو معنى القرية عندهم. إذا الأخصص هذه تنزل منزلة البيوت لأن فيها صفة البيت، والشرط الذي يعتبر هنا هو الدوام فيها والبقاء فيها، هذا هو وجه المسألة وهو واضح. ثم قال نعم لا المنافع هل يتفقون فيما بينهم، يعني أن هؤلاء إذا كان عندهم الفرح يزورون الآخرون والآخرون يزورونه، وإذا كانت الجنازة يجتمعون، ثم إنه إذا ثبت أن الجمعة قررت سوف تمتد إلى ثلاثة فراسخ كما هو معروف، غادي تشد 5 كيلومتر إذا كتشد الجمعة 20 كيلومتر، 5 في اليمين والشمال والجنوب، تشد 20 كيلومتر في المذهب المالكي ابتداء من المنار، هذه المسافة التي يقع فيها وجوب الحضور كما سيأتي بيان ذلك. هذه يجي البعث كم مسافة التي تمتد إليها الجمعة فتفرض على الناس فتصير واجبة عليهم، سيبحث هذا وسنناقش هذا ما فيه من البحث والخلاف. نعم نعم لأنهم يمنعون في ذلك الزمان، يمنعون في ذلك الزمان هذه الغرائب، يمنعون ذلك لأن القضية دي المنع هي الأصل عندهم، يمنعونه من شعائره، لأن احتجب بس نسميه بلد كفر وبلد الإسلام هذا الزمن راه صعيب شوية أنك تضبط، لأنهم يسمون بلد كفر ما استولى عليه الكفر ومنعوا الناس من شعائره وحكم فيها شريعة الكفر، يعني ستكون فيها شريعة جارية ومنها منعه من عبادته. هذا بل أنا هذا الشيء ما كان في هذا العصر أن بلاد الكفر هي التي تمنع فيها عبادة الله ويمنع الناس من شعائرهم الدينية، فإذا ما استرسل هذا الأمر في البلاد ارتفع ذلك المنع ولم يبقى لك عذر في أن تقيم الجمعة والجماعات والصلوات والعبادات كلها، لم يبقى لك عذر، لم يبقى عندك عذر، مفهوم؟ هذا هو حل هذه المسألة. خلاصة الكلام أن الأخصاص تنزل منزلة البيوت. ثم قال ها؟ هو في المذهب المالكي ما شرطوش الاستيطان على الإمام كما سيأتي، شرط عليه الإقامة، سيأتي الحديث على هذا الإمام غادي نشوفوا، ما شرطوش هو عليه لم يشترطوا فيه الاستيطان، اشترطوا عليه الإقامة. يصلي الصلوات الخمس ماله؟ لا هي لا تجب عليها، لن يقيم مستوطن هذا ما كيتسماش مستوطن، شنو التأبيد؟ شنو التأبيد؟ إذا ما يستبيد ما كيتسماش مستوطن، يعني لا تجب عليه، أما إذا فعلها فقد صحت منه، صحت حتى على الذي سيقيم ساعة، إذا مرت وجدت الناس يصلون الجمعة صلي معهم الجمعة وهي صحيحة بالتبعية، لكن هل هو الذي تجب عليه؟ لا تجب عليه ولا تنعقد به. نعم. لا تصح بإقامة في خيم من قماش أو شعار لأن الغالب على أهل الارتحال فأشبه بالسفنة. نعم إذا كانوا مقيمين على كفرسخ من بلدها وجبت عليهم تبعا ولا تنعقد به. إذا كان الناس قد سكنوا ما يدل بيوتا يدل حالها على أنهم لن يستوطنوا ومثلوا لذلك بالخيام، فأهل الخيام الأصل فيهم أنهم دائما على ارتحال، إذا قاموا ببلد شهرا أو شهرين أو ثلاثة يرتحلون أو أكثر من ذلك أو أقل يرتحلون، إذن فسكناهم للخيام فيه مناط منع إلحاق الخيام بالبيوت، وهذا المناط هو ما غلب على حالهم من الارتحال وعدم الاستقرار، فألحقوا بأصحاب السفن، فالسفن قد استقروا زمانا في موانئها ومواضعها في ذلك الزمان تنتظر الرياح، أن في بعض المرات كتجي الرياح وتأخذ السفينة إلى المرفأ ما يسمونه وتبقى في واقفة زمانا ينتظرون أن تهب الرياح لتتحرك. ومنها الرياح باش تحرك. هي مثل الخيام من ناحية عدم الاستقرار وعلى قصد الارتحال. إذن فلو اجتمع 1000 خيمة في مكان وأغلب من الرعاة فإنهم لا تجيب عليهم الجمعة ولا تصح منهم. لكن إذا كانوا قريبين من الجمعة مثلا نزلوا بمكان وفي المحل الذي هم فيه جمعة بنيات فيها سكان مستوطنون فإنهم إذا صلوها صحت منهم إذا صلوها صحت منهم بالتبعية. وقال بك فرسخ. والفرسخ كم فيه من كيلومتر في الفرسخ؟ شحال فيه من كيلومتر؟ شحال من ميل كان في الفرسخ؟ ثلاثة. وفي الميل كان من كيلومتر على الصحيح كيلومتر ونص. إذن الفرسخ شحال فيه من كيلومتر؟ خمسة دي فيه خمسة دي فيه أربعة ونصف فيها نعم هو الفرسخ هو الميل نعم أكثر؟ شحال فيه؟ أنت 1500 ذراع؟ ذراع 1500 ذراع وشحال هذه؟ نص مترية شحال؟ 750 على كل حال فيها خلاف تقدم ذكره عند قوله 4 برود تقدم لنا فيه 3 الأقوى المشهورة في المذهب. ولكن الذي ترجح أما الأقوال فيها كثيرة ورجعت إلى ذلك المسألة عندما قال 4 برود وكل برد فيه وكل بريد فيه فرسخ وكل فرسخ فيه 3 أميال قال والميل وراء فيها خلاف. لكن المشهور المعروف في المذهب والذي به الفتوى هو 1,500,000 1,600 متر هذا هو المشهور المعروف هذا هو الذي به الفتوى وهو الذي يروجه. على كل حال إذا كان بينهم وبين المسجد هؤلاء أصحاب الخيام هذا القدر هذا هو 5 كيلومتر يلتحقون بالمسجد ويصلون وهم مخاطبون بها من ناحية الجواز لكنهم لا تجب عليهم. وبجامع الباء بمعناه مبني بناء معتادا لأهل البلد فيشمل بناءه من بوس لأهل الأخصاص فلا تصح في براح حجر بأحجار مثلا ولا فيما بني بما هو أدنى من بناء أهل البلد كما يأتي قريبا. الشرط الثالث شرط الصحة هو الجمعة بجامع. والمقصود بالجامع هنا المسجد المبني ويشترط في بنائه أن يكون على وفق بناء أهل البلد. فإذا كانوا يبنون بالحجارة يبنى بالحجارة وإذا كانوا يبنون بالتراب يبنونه بالتراب وإذا كانوا من أهل الأخصاص فإنه يقبل البوس والبوس هو ما يسمى بشلحة تبودة هكذا يقررون هذه اللفظة بشلحة تقول تبودة. أصحاب الأمازيغ اللي عندهم العلم بالأمازيغية يقلبوا على هذه اللفظة شنو المعنى ديالها وهي مثلها كما يبدو أنها مثل هذه الأشياء التي تؤخذ من النخيل ويبنى بها مثلها التي تؤخذ من سعف النخل ويبنى بها المسجد. على كل حال في المسجد إذا كان يبنى إذا كان الناس يبنون في البلد بالحجارة يبنى بالحجارة إذا كان بالتراب يبنى بالتراب أي مهم هذا معروف فهو يبنى بما يبنى به البناء في البلاد غالبا الغالب في البلاد إذا كان بعض البناء مبنيا بالحجارة وبعضه مبنيا بالتين ينظر إلى الغالب والغالب يغلب ويؤخذ بالوسط في بنائه يؤخذ بالوسط يعني إذا كان واحد مثلا هذاك الحيط غير تبنى مثلا بمئة وفيه يبنى بخمسين يشوفوا الثمن ديال 75 بناء على أن المقادير الشرعية إذا أحيلت على العرف تبنى على الوسط الوسط من الثمن والوسط من المواد والوسط في الإتقان الآخر إذن هذا شرط لا بد أن يكون مبنيا وإذا لم يبنى بناء أهل البلد من معنى أنهم قصروا في بنائه ولم يرفعوه إلى درجة بنائهم لا تصلى في الجمعة من شرطه أن يكون موافقا لبناء أهل البلد هذا الشرط لا بد من الجمع ويشترط في هذا الجمع كما ذكرنا أن يكون مبنيا بناء معتدلا للبلد ولو قدر أن هذا المسجد قد سقط تهدم مثلا فجاء الناس يوم الجمعة ووجدوه قد تهدم صلوا الظهر على مذهب الباجي وسقطت الجمعة وبطلت لفقد شرط أحد الشروط الصحة فيها وهو الجامع المبني هذا شرط لكن في هذه المسألة خلاف سيأتي ذكره هل الجمعة إذا سقط هل المسجد إذا سقط الجامع ولم يعد مقاما وجاء الناس فوجده قد تهدم هل هذا يبطل الجمعة إذا صليت في ذلك المكان أم لا هذا يخرج على مسمى المسجد على مسماه ما هو المسجد الذي تقام فيه الجمعة هل من شرطه أن يكون مبنيا دواما وابتداء ولا من شرطه أن يكون مبنيا ابتداء فقط تورد هذه القاعدة هنا من قال من شرطه أن يكون مبنيا ابتداء ودواما يقول لو سقط بطلت الجمعة إذا صليت فيه ومن قال إنما يلزم ابتداء فإذا بني وشيد وسقف وانتهى أمره ثم سقط فإن ذلك لا يرفع عنه المسمى نظرا لأن هذا الشرط هو شرط ابتداء وليس دواما هذا الأمر الأول الأمر الثاني هل المسجد يسمى به الموقوف ليكون مسجدا أو لا يسمى به إلا ما كان مبنيا في ذلك خلاف قال قوم بأن من ذهب إلى أرض له وقال هذا الأرض للمسجد وجعله صدقة ليبنى عليه المسجد جعل هذه الأرض صدقة ليبنى عليها المسجد صار مسجدا وله حكم المسجد فتقع المسمى بمجرد التعيين والنطق بوقفه هذا مذهب والذين ذهبوا هذا المذهب يقولون إن هذه الصلاة في المسجد المتهدم صلاة الجمعة في المسجد المتهدم صحيحة لأن مسمى المسجد ما زال بقيا إذن انحصر البحث هنا في مسمى المسجد الجامع هل من شرطه أن يكون مبنيا ابتداء ودواما أو من شرطه أن يكون مبنيا ابتداء وليس دواما وهل المسجد يتوقف هذا الاسم على تحصيله على البناء بناء معتادا أو التعيين والوقف كافين في تحصيل هذا الاسم هذا محل بحث ونظر نعم قال رحمه الله قوله وبجامعه إلى آخره نص أبي الحسن عن المقدمات. وأما المسجد فقيل إنه من شرائط الوجوب والصحة معا كالإمام والجماعة، وهذا على قول من يرى أنه لا يكون مسجدا إلا إذا كان مبنيا وله سقف، إذ قد يعدم مسجد يكون على هذه الصفة، وقد يوجد فإذا عدم فلا تجب الجمعة فصح كونه من شرائط الوجوب لتوقفه عليه، وإذا وجد صح الجمعة فيه فإذا كان من شرائط الصحة. وعلى قياس هذا أفتى الباجي في أهل قرية إن هدم مسجده وبقي لا صح له فحضرت الجمعة قبل أن يبلغ وش فيه إن هدم ولا إن هدم؟ إن بوحدها نعم. وعلى قياس هذا أفتى الباجي في أهل قرية إن هدم مسجده وبقي لا سقف له فحضرت الجمعة قبل أن يبلغه أنه لا يصح له أن يجمعوا فيه، وهذا بعيد لأن المسجد إذا جعل مسجدا لا يعود غير مسجد إذا هدم، وإن كان لا يصح أن يسمى الموضع الذي يتخذ لبناء المسجد فيه مسجدا قبل أن يبنى وهو فضاء. وقيل إن المسجد بالأوصاف المذكورة من شرائط الصحة دون الوجوب، وهذا على قول من يقول إن المكان من الفضاء يكون مسجدا ويسمى مسجدا بمجرد تعيينه وتحبيسه للصلاة فيه، فلا يعدم موضع يصح أن يتخذ مسجدا، وحينئذ فما يكون بالأوصاف المذكورة لا يكون إلا شرط صحة. والحاصل أن وجوب الجمعة مربوط بوجوب الجامع، والجامع موجود متحقق بمجرد التعيين، متحقق بمجرد التعيين والتعيين لا كلفة فيه، فصار الجامع متقررا بالأصالة، وصحتها ليست مربوطة بمجرد تحقق الجامع المتحقق بالتعيين بل بالأوصاف المشار لها بقوله مبني إلى آخره، وحينئذ فلا يكون الجامع بالأوصاف المذكورة إلا شرط صحة. إذا قيل بأن الجمعة الآن هو شرط وجوب، فإن هذا قد يبنى عليه أن أهل القرية إذا امتنعوا عن بناء المسجد لا يجب عليهم الجمعة. من جعل الجمعة شرط وجوب فمعنى كلامه أن الجمعة لا تجب إلا بوجوده، فيكون مثل الإسلام ومثل العقل ومثل الشروط الأخرى التي هي من شروط الوجوب، وهذا بعيد. يجب أن يجعل الجامع شرط صحة فقط وليس شرط وجوب، أنه إذا جعل شرط وجوب يقول الحاسد ما غاديش نبنيو الجامع، ما غاديش نبنيو هذا المسجد كاع، وإذا لم يبنوا المسجد لا تجب عليهم الجمعة، وإذا لم تجب عليهم الجمعة لن يبنوا المسجد، وإذا لم يبنوا المسجد لا تجب عليهم الجمعة ويقع الدور. إذا لم تبن الجمعة لن تجب عليهم المسجد، وإذا لم تجب عليهم الجمعة لن يبنوا المسجد، فيتعطل فتتعطل العبادة. إذن فالصحيح أن يجعل الجمعة شرط صحة فقط، أن يجعل الجامع شرط صحة فقط، بناء الجامع شرط صحة، أما الوجوب فيجب أن يتقرر سواء بنوا المسجد أو لم يبنوا. إذن فهذا هو وجه المسألة، وهذا الذي ذكر فيما تقدم. ولما ذكر أن من شرط الجامع أن يكون مبنيا بناء معتادا سينتقل الآن إلى المحترزات، أي إلى ما لا يسمى مسجدا جامعا. نعم. قال فيما بني مما هو أدنى من بناء أهل البلد من المادة. لا مادة مثله أو ما هو أدنى منه أي أقل منه قيمة. نعم. الوسط أن يكون في الوسط. نعم. فلا تصح في براء حجر بأحجار مثلا ولا فيما بني بما هو أدنى من بناء أهل البلد كما يأتي قريبا. نعم، إذن ما معنى قوله لا يصح؟ أشنو هو البراح ولا البراء اللي كيتقال في هذا؟ البراح بفتح الباء كذلك، المعروف هو البراح، لكن البراح الأصل في طلبة العتيق ضبط الكلمات اللغوية ضبطا مرجعيا، بحيث إذا أردت له الكلمة وتردد فيها أن يرجع إلى كتب اللغة ويستخرجها ويكتب ضبطها بيده ويكتب الشاهد لهذه اللفظة إن وجده. هذا هو طريقته. لماذا تتخلفون عن تقاليده؟ المعروف هو البراح. البراح لا أدري هل هو موجود أم لا ينظر فيه. ثم قال إذن لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أن يتخذ المسجد من حجارة تحجر أو تكون دائرة تجمع الحجر، مثلا ذاك الغرام ديال الحجر وتبنيو به تقول هذا هو المسجد، هذا لا يمكن أن يكون مسجدا، لأن مثل هذا ليس من مساكن المستوطنين وليس من وليس ولا يكون إذن موافقا لبلاد أهل البلد. هكذا قال ربما ذاك أدنى وأدنى عودوا هنا جوج المرات ياك، اش قال في هذاك الأول؟ عرض هذاك الأول اش قال فيه؟ الأدنى الأول. فلا تصح في براء حجر بأحجار مثلا ولا فيما بني بما هو أدنى من بناء أهل البلد كما يأتي قريبا. سيأتي البحث إن شاء الله. وهذاك أدنى الذي ذكره قبله ما معناه؟ ذكر أدنى من قبل بناء معتادا. الجامع، الجامع شنو ما بعد الجامع؟ المهم إذا كان هؤلاء قد بنوا الجامعة بما لا يناسب حال بلدهم فالأصل أن هذا لا يسمى مسجدا جامعا، فلا بد من بنائه. إذن فلو جمعوا أحجارا حجروا بها وأداروها في مكان قال هذا مسجد فهذا لا تصح فيه الجمعة، اسلوا فيه الظهر. ثم قال غادي يكون يجب عليهم أن يبذلوا الجهد. شنو كيفاش المال؟ يكريو شي مكان حتى يجدوا لهم محلا، لأن ليس من أساس الجامعة التأبيد كما سيأتي بحثه، يكون فيه الانتقال، كلوا مكان يصلوا فيه حتى يجدوا لهم جمعة حتى يجدوا لهم مسجد آخر. ثم قال قوله فلا تصح في براء حجر أي أحيط بأحجار مثلا من غير بناء، لأن هذا لا يسمى مسجدا لأنه إنما يتقرر مسمى المسجد إذا كان ذا بناء وسقف على المعتمد. صحيح. وعليه فقول المصنف مبني وصف كاسب، إلا أن يلاحظ قوله بناء معتاد وإلا كان مخصصا. نعم، إذن هذا لا يجوز أن يكون مسجدا، وقد سمعتم ما فيه، لأنه لابد أن يكون مبنيا ماشي مجموعة الحجارة، وكذلك لابد أن يكون مسقوفا أو مسقفا، هذا شرط في الجامع، فإن سقط شيء من ذلك لا يسمى جامعا. ثم قال هل صلى يومان جمعة في غير المسجد؟ ما يمكنش طرد مع الاحتمال، يؤثر في الحقيقة الشرعية مع الاحتمال. يوم الجمعة يوم عيد، أيوه يوم الأضحى والفطر يوم عيد، لا لا يقاس المندوب على الفرض، وحتى القياس في العبادة ضعيف جدا، القياس في العبادة ضعيف أو ممنوع في قولان ضعيف أو ممنوع. هذا واحد. ثانيا هذا مندوب وهذا واجب. والجمعة لها لها لها أحكامها الخاصة، والعيد له أحكامه المخصوصة، فلا يمكن أن يسوى بينهما في الأحكام الأخرى. طيب جدا. راه كاين في القدام. اش قال تما براحي ايش؟ في براحين حجيرة بأحجار، حجيرة بأحجار، أي أدير عليه حجيرة بأحجار. نعم، اش قال براح؟ رجعتوا ليه لا؟ كسحاب، إوا براح، ما فيش ضم. قولوا لي من الضعيف العلمي ما عرفش. ويشترط أيضا أن يكون داخل البلد أو قريبا منها بالعرف. نعم، الشرط شنو أسرى بهذا ولا الثالث ولا؟ الشرط الأول وشرط صحة، ما هو الأول؟ الوقت. الشرط الثاني الاستيطان. الشرط الثالث الجامع، هذه كل شروط صحة. الشرط الرابع أن يكون قريبا، وهذا في الحقيقة فيه بحثون، أن المالك يشترطون في المسجد أن يكون ملتصقا حقيقة أو معنا بالبناء، ببناء القرية. اشترطوا ذلك المسجد أن يتصل بالقرية إما حكما وإما معنا، إما حقيقة وإما حكما، بحيث يعد داخل القرية، يعد داخل القرية. فإذا وقع الفصل بين المسجد والبلد وأهل والبلد الذي بلد الناس الذي يصلون فيه، فهذه الجمعة معروف عند المذهب المالكي أن الجمعة فيه باطلة، هذا هو المذهب. ثم قالوا ما معنى الاتصال؟ فقالوا الاتصال بأن يكون الفصل مثلا بما يعد تابعا لبيوتهم، كبيوت التبن مثلا، بيوت التبن تعتبر جامعة بين البناء الذي فيه السكان والبناء والمسجد، أو بحيث يصل الدخان إلى المسجد، بحيث يكون الدخان يصل أو دخانه هو المسجد يصل إلى البيوت، هذا حكم الاتصال. إذن عرفوه بالدخان وعرفوه بهذه الفواصل الأخرى التي تعد من البيوت. وكذلك إذا كان في محل تضع فيه البهائم أيضا، فالظاهر أنها أيضا في حكم الاتصال. فإن كان بين البيوت المسكونة والمسجد بيوت تهدمت، فالمذهب المالكي تقرر فيه أن البيوت المتهدمة تنزل منزلة البيوت المستوطنة. المذهب المالكي البيوت المتهدمة عندهم تنزل منزلة البيوت المستوطنة، لأنها استوطنت يوما وسكنت ثم تهدمت، فهي على كل حال كانت مسكونة، هذا استصحاب لأصلها. قد تقدم نظير هذه المسألة عند قوله حتى يخرج من بيوت القرية، يعني صاحب القصر، حتى يخرج من بيوت القرية ومنها البيوت المتهدمة، لأنها تعد من بيوت القرية استصحابا لحالها والاستيطان، تتصف بالبيوت المستوطنة، تهدمت الناس كيسكنوا فيها وتخربت. هذه تعد وإن كان المسجد بعيدا، وإن كان المسجد قد فصل بينه بهذه البيوت وبين السكان فهذا لا يضر، يعتبرونه متصلا حكما وإن لم يتصل حقيقة. وتكلموا كثيرا في هذا الشرط، وفي الحقيقة أن هذا الشرط عند المالكية شرط اتفقوا على أنه مؤثر. نعم، بعضهم بحث فقط في معنى الاتصال. قد يقول قائل ومن أين أخذتم هذا الشرط؟ هذا الشرط مأخوذ من المسجد النبوي، فالمسجد النبوي كان متصلا بالسكان بالبيوت، من البيوت التي اتصلت باتصالا مباشرا زورات أزواجه. وكذلك البيوت الأخرى هي قريبة من المسجد في ما يذكرون، وأحسن كتاب ألف في وصف المدينة في ذلك الزمان هو كتاب من؟ السمهودي، قد وصف المدينة وصفا عجيبا، من أراد أن يرجع إليه فهو مفيد في هذا الموضوع. وصف المدينة، بيوت كذا. خلاصة الكلام أن هذا السطر مأخوذ من المسجد النبوي، فقالوا إن المسجد الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صورته هي هذه، فلا بد أن نستصحبها لأنها قد تكون مدرجة في الشروط اشترطها، لأن هذه حالة الجمعة النبوية. فأخذوا الجمعة كلها بأحوالها وشرائطها ومسجدها ومكانها، قالوا هذا وسرة الجمعة، احنا جبنا لكم الصورة كاملة. المسجد في كسكسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه صفاته، الحال ديال الناس هذه صفاتهم، واش بغيتوا الجمعة ديالكم تكون صحيحة، ها المسجد النبوي، ها الصلاة النبوية، هذه صورتها في الظاهر والباطن، هذه حالتها، فخذوها فهي التي يتم بها براءة، تبرا بها الذمة. هذا هو رأيهم لو سألتهم. نعم، البساتين لا، ما عرفت من اللي كنعرفنا انهم لا يعتبرون البساتين. البساتين المسكونه قد يعتبرونها، ولكن البساتين غير المسكونه لا يعتبرونها. اذا فيها السكون غادي يعتبروها، لكن بشرط يكون فيها السكون، لكن بشرط الاتصال بالمسجد. هي اعتبرت بنصوص، اعتبرت بأدلة خارجية، مش لأنها من القرية، اعتبرت بأدلة خارجية، وانها حديث علي، لولا الخص لقصدنا. سمعت الحديث علي لولا الخص قصد في حديث أخرى، هذيك أخرجت وحقت بالبيوت بسبب الحديث، بسبب الآثار. أما هنا فلا بد من الاتصال. نعم، ثم قال قوله أو قريبا منها، أي بحيث ينعكس عليه دخانها، وحده بعضهم بأربعين ذراعا أو باعا، فلو كان بعيدا عنها فلا تصح فيه ما لم يكن بني أولا قريبا منها، فتعدم ما بينه وبينها من البنيان وصار بعيدا، فإن كان كذلك فلا يضر بعده. نعم، أنا كان مبنيا بشروطه المطلوبة فصح فيه الصلاة وبقي الاستصحاب. وهكذا خاص غير يكون نسق به، يكون نسق به السكان، خا يكون غير بيت واحد ماشي مشكل، ولكن هذيك البيت، هذيك البيت خصو يكون متصل به. هذيك 40 هذيك الشروط في القرية ماشي في البيت الواحد. أيه، وأظن أن الحكم عام. زيد مدعي، فإن تعدل لم تصح في الكل. الشرط، إذن الشرط الخامس هنا، شرط الصحة الخامس، ما هو؟ أن يكون متحدا. وهذه المسألة مشكلة جدا، مشكلة من ناحية تأصيلها، ومشكلة من ناحية تقرير الأحكام فيها، لأن الجمعة حقيقة شرعية، وفي الزمان النبوي لا يوجد إلا مسجد جامع واحد وهو المسجد النبوي، مسجد واحد هو المسجد النبوي هو الموجود، وتوجد مساجد لكن لا تقام فيها الجمعة، مسجد قباء ومسجد بن عم بن عاف، توجد مساجد لكن لا تقام الجمعة إلا في مسجد واحد، فذلك الحال في زمن الصحابة، لا تقام الجمعة في المدينة إلا في مسجد واحد ولم تتعدد. وإحداث هذا الحكم يناقض العمل النبوي ويناقض ما عليه السلف. ولذلك وقع خلاف شديد في تعدد المساجد في مصر واحد. أنا كنهضر لك على مصر الكبير اللي في عشرات الآلاف ومئات الآلاف من السكان واللي كنبحث فيه. أما هذه المداشير التي ليس فيها ليس بين المساجد فيها الأمطار، هذا من باب اللعب وله، لعب وله، لأن دائرة الضرورة والحاجة التي يمكن أن تؤثر في الموضوع غير موجودة، وجب الرجوع إلى الأصل لعدم وجود أي مقتضي لتبديل الأصل. صاحب المختصر هنا قال لا بد من الاتحاد، فإن تعددت الجمعة في بلد واحد بطلت ولم تصح إلا في الأول كما سيأتي الحديث عنه. ولذلك لما أرادوا أن يحدثوا المسجد المجموعة الثانية كثر خلاف شديد، والأصل عند المالكية عدم التعدد. الأصل في المذهب المالكي عدم التعدد في المصر الواحد، هذا هو الأصل، وهذا هو آراء المتقدمين من المالكية ومضوا على ذلك. وللشافعية أيضا نفس المنحة والمسلك فيما يتعلق بتعدد مسائل جوامع في البلد الواحد. وفي كتب الشافعية لما قرأت، والمعتمد عند الشافعي أن الجمعة لا تتعدد في مصر واحد، قالوا وليس للشافعي قول بالتعدد مطلقا لا في القديم ولا في الحديث، ما قبلش لا في مذهبه القديم ولا في مذهبه الجديد. ولذلك لما وقع التعدد اعتمد الشافعية على وجوب إعادة الظهر بعد صلاة الجمعة كذلك، إنما قالوا وتعاد الجمعة وتعاد الظهر بعد الجمعة أفدادا على ما قال في الجمعة. يعيدونها ظهرا وافدادا ولا يعيدونها جماعة؟ يعيدونها افدادا، هو مذهبكم إذا كنتم تحفظوا دقائق مذهبكم فاحفظوا. وكذلك المالكية أيضا منهم من أخذ بمذهب الشافعي فأوجب إعادة الظهر. نعم أعرف جماعة العتيق كما سيأتي الحديث عنه، لكن إذا أعاد الشافعي الظهر هل يعيدها فدا ولا يعيد جماعة؟ ها؟ ويعيد الظهر فدا، وأوجبوا عليه وقروا ذلك بثلاث أدلة انظرها في كتبي. أنا لا علاقة بتقرير مذهبي. خلاصة الكلام أن مشكلة التعدد مشكلة كبيرة جدا، والذين يتساهلون في هذا الأمر ويظنون أن القضية بسيطة فهؤلاء لم ينظروا إلى الترك النبوي في هذا الباب، ولم ينظروا إلى أن ينشئ النبي اسم هذا الحكم، وقد مات والأمر على هذا، فوجب أن يحافظ على السلفية مثل هذه المسائل من غير أن يتخطاها الإنسان إلا للضرورة والحاجة. لا إذا كانت شي ضرورة وجبات فهذه مسألة أخرى، حتى إذا كانت الضرورة والحاجة ينتقل الناس إلى الظهر أش دخلهم في الجمعة أسبوع الجمعة. واشتهر يحيى بن عمر من علماء الأندلس معروف بالكناني، اشتهر بين فقهاء المالكية بأنه يقول بجواز التعدد للضرورة، بجواز التعدد في المصر الواحد. واشتهر علي بن القصار أنه كان يقول يجوز التعدد بشرط وجود المانع كالنهر، إذا كان شي نهر بين الناس والمسجد يمكن يدير المسجد كذا، ديما النهر كيجي لما سيال دائما كيقطع عليهم الجمعة. هذا مذهب ابن القصار، قال إن وجد العذر عددوا. ويحيى بن عمر يقول بالتعدد في المصري. ومتأخر المالكية رأوا التعدد في المساجد، والرهوني وكذلك جنون محمد بن المدني جنون في حاشيته على المختصر، والقلشاني كذلك في صحيح على الرسالة، وجماعة منهم قالوا بجواز التعدد في المسجد الواحد للحاجة. باش ما يقول لك في المذهب راه كاين شي حاجة سميتها تعدد بدون بدون بدون شرط. في المذهب جوج ديال الأقوال، المنع مطلقا وحصر الجمعة في مسجد واحد على كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكتعرف دابا أن المدينة راه تمتد لأكثر من 14 كيلومتر، المدينة المنورة في الزمان ديال النبي صلى الله عليه وسلم كتمتد 12 كيلومتر، أهل العوالي راه بينهم وبين المسجد 8 الأميال، مسكن عمر ومن معهم 8 الأميال، يعني 13 ولا 12 كيلومتر. ولم يأذن لهم في اتخاذ الجمعات، نزلوا في المساجد ديالهم جمعة لا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يكتسب الناس الخير وأن يصلوا إليه حيثما وجدوا، ثم انكف عن إحداث مسجد آخر للجمعة، فهذا مما يتوقف عنده المرء ويسأل عن سره، ولا بد أن يستنبط منه التوقف في أدنى مراتب النظر. الشيء ده من النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء خصنا نتوقف حتى نعرف لماذا، علاش ما درهاش. خيرا، قلنا بأن المالكية المتأخرين ذهبوا إلى الجواز، وأهل فاس قالوا إنه مما جرى به العمل. في ذلك يقول قائلهم وألغي في الجمعة أن تتحد، وألغي في الجمعة أن تتحد بالمصر، بل يجوز أن تعدد. هذا العمل الفاسي، ولا قيمة علمية لهذا القول، بالتأصيل الشرعي لا معنى له، لا معنى جرى به العمل. شو جرى به العمل؟ شنو قلنا؟ وألغي في الجمعة أن تتحد، وألغي في الجمعة أن تتحد أن تكون واحدة في المصري، بل يجوز أن تعدد. أي أن تتعدد، ومبيتا أن ابتدي قد يقتصر فيه على تكتبين العبار يوم تأتي لا تكلموا، أي لا تتكلموا، فحذفت التاء الثانية للتخفيف. بل يجوز أن تعدد، أي أن تتعدد جمعة. وقالوا بأن هذا جرى به العمل. شنو جرى به العمل؟ جرى به، كلما أردنا أن نمر شيئا غير صحيح نقول جرى به العمل، لما جرى به العمل لا حصر له. وبعضهم غلا فقال وإذا كان علماء القيروان وعلماء المغرب قد رأوا التعدد ولم ينكروه، فهذا ينزل من زيادة الإجماع. والإجماع عندما تكتبون في كتبكم المالكية تقولون والإجماع إجماع مجتهد الأمة، مجتهد الأمة، وتمتد من السند الهندي إلى جبال الهيمالايا إلى تخوم إفريقيا في جميع أنحاء الأرض. هذا هو الإجماع، فجأة نزل مزيدة الإجماع. ثم قال والإجماع بعد الخلاف صحيح كما قرر بعض الأصوليين، وفينا بعد الإجماع، وهل الإجماع بعد الخلاف صحيح؟ وهب أنه قد يصح، وإن الإجماع حتى نناقش صحته. أولا سرب والمحمول بنفي الموضوع، ما كاينش الإجماع باش نقولوا واش يرفع الخلاف ولا يرفعه. فنقول لا بحث في رفع الخلاف لأن الإجماع أصلا غير موجود، وهذا ما يسمى بماذا؟ بالسلب المحمول بنفي الموضوع. كذلك هكذا قرروا. ورأيت فتوى لبعضهم في كتب المتأخر يقول وقد مضى عمل المتأخرين من العلماء على التعدد في الأمصار ولا يجوز أن تشوش على الناس بذكر أن التعدد محل الخلاف أو ما شبه كلامه. هذه سقطت زمان طويل يبقى في الدين. على كل حال فالتعدد المساجد مشكل كبير، والغريب في الأمر أن العوام الآن يتباهون بترك صلاة الظهر والاجتماع في المساجد لما يسمى بالجمعة، ولكن ذلك من علامة الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة بطريق من طرق وخلق قال إذا ركبت النساء الخيول وكاثرت المنائر، وذكر معها جملة من علامة الساعة عد منها مجموع 10. هذه من علامة الساعة لأنك تمر بالطريق مثلا فتجد هذا في هذه القرية مسجد وفيه منار سمعة، ثم بجواره بينهما أمطار فتجد آخر مسجد فيه منار، ويتباهون يتباهوا بينتهم. تأصيل هذه المسألة يوجب على المسلم كما فعل علماء النظر المجتهدون أن يبقوا فيها على أصلها، ما تكونش التعدد إلا للضرورة الشديدة. ولذلك الضرورة هنا ماشي الضرورة في محل آخر، الضرورة إنما تكون إذا كان المسجد لا يسع أهله وتعذر توسعته بوجود جبلين أو بحرين فقط، هذوما اللي كيمنعوا المسجد يتعدد في الجمعة. ولو كان بجواره ساكنون أخذ منه ذلك المسكان وألحق بالمسجد لحاجة العامة إليه. إلا كان بجواره السكان مبغوش يبيعوا مبغوش يعطيوا المسجد يرحلون ويرد الأرض وترد الأرض إلى المسجد للتوسعة لصلاة الجمعة. إذا يرحلوا يرحلون قهرا. خلاصة الكلام أن هذا الأمر فيه ثلاث مراتب من النظر. فيه مسألة السلفية وهو المضي على طريقة السلف. إذا كنا تشددنا بهذا الأمر سنقول بما قال به مالك وبما قال به الشافعي وبما قال به العلماء الذين قالوا لا تعدد. وإذا نظرنا إلى الضرورة والحاجة فلا بد أن نعلم تأثير الضرورة والحاجة ووجودها عندما نريد أن نقول بالتعدد. إذا فلم يكن تعدد في المسجد في المسجد الجامع لا بد أن ننظر في الضوابط، ضوابط الضرورة وضوابط الحاجة وصحة تأثيرها، لأن العبادة هذه عبادة ماشي شي حاجة سهلة، عبادة راقية خصك تطلع عليها، ماشي تنفط عليها، ماشي الرخصة ديال التيمم ولا كذا، خصك تطلع عليها الشروط ديال الطلوع ماشي الشروط ديال الهبوط، لأن الضرورة الأصل فيها أنها تسقط الأحكام وليس أنها تعطي أحكاما عالية. إذا نظر في هذا الموضوع فالإشكال باقي، والذي يظهر والله أعلم أن الأصل هو عدم التعدد وأن لا يصار إليه إلا إذا عرفنا أن الجمعة ستعطل في بعض البلاد. إذا عرفنا الجمعة تعطل وعرفنا أن الناس لن يصلوا الجمعة وأن الذين مثلا مدينة كبيرة بزاف فيها مسجد واحد ولا نجد متسعا ولا يوجد من يهتم بهذا الموضوع ورأينا أن الجمعة تعطل، حينئذ سيكون الأمر من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أن الناس مستوطنون وعندهم جميع شروط الوجوب لم يبقى إلا أن يتوب الواجب، الواجب هنا متعذر في الجمعة الواحدة، فحينئذ يشرع لهم أن يبنوا مسجدا آخر ولكن من باب الضرورة والحاجة، وما لا يتم الواجب إلا به فإنه يكون واجبا وهذا هو المخرج. وتساهل كثير من الفقهاء في هذا كداود الظاهري. داود الظاهري معروف أنه تساهل في الجمعة كثيرا فقال المسجد الجمعة صلاة وتصلى في المساجد كسائر الصلوات. هذا مذهبه، مذهب داود قوله والجمعة صلاة فتصلى في المساجد كسائر الصلوات لا يشترط أي شرط سوى أن يكون مسجدا كسائر المساجد التي تؤدى في الصلوات الخمس. هذا مذهب داود الظاهري ومن وفقه. وعليه فالمذهب المالكي فيه أنه لا بد من وحدة المسجد، وهو الذي قرره صاحب المختصر، قرره صاحب المختصر. والغريب أن دابا شوف التربية، شوف التربية الفقهية كيف تؤثر. في أول الأمر كانت سلفية المالكية كانت ملتهبة وكانت شديدة، فتجدها تستصحب في النظر في أول الأمر، أشعاب وأصبع وعبد الوهاب وكذا وكذا وكذا وسحنون وفلان وفلان وفلان، ولا يكادون يلحقون يتركون شيئا إلا لدليل. من بعد دخلوا عمي استرخاء، استرخاء في هذا الأصل، فغلبت جانب المصلحة على جانب الأصالة، فصارت الضرورة والحاجة كذا مؤثرة أكثر مما تأثر بموافقة السلف. دابا إلا بغيتي تعرف كتب مجموعة من الفتاوى المتقدمين والفتاوى المتأخرين وانظر الاختلاف بينهما وانظر سبب الاختلاف، تجده هو أن الذين تولوا قيادة الفقه قد غلبوا هذه الجهات على الجهة الأصلية عند المالكية والسلفية الخالصة التي كانوا يتبعون فيها المنقول فقط، وهو أهل المدينة وتقليد أهل المدينة كثيرا، يتبعون أهل المدينة كثيرا وهم الذين يحملون حقيقة علم السلف على الحقيقة. لكن لما ظهر هذا الاتجاه في المصلحة والضرورة وجريان الأعمال والغلب كذا، الذين تربوا على اعتبار هذه الأشياء، والتعليم خطير، والتعليم خطير كما قال محمد إقبال. إذا قيل لك بأن التعليم يقتل شعبا الشعوب فلا تشك. ولذلك يقال يعطى كل شيء العدو إلا التعليم، أخطر شيء هو التعليم والتكوين من النفوس والعقول، أصعب شيء. أن المعلم ينشئ الناس على ويصوغهم على ما يريد ويفعل فيهم ما يشتهي، وخاصة إذا كان ماكر الفكر ذكيا قادرا على الخادعة في الكلام والفعل. وهذا ليس خادعين ولا كذا، ولكن من باب تغليب الجهات على جهات الصحيح، ما يمكن لا ماكر ولا خادعة ولا شيئا مما يمكن أن ينسب إليه مما يقدح فيهم. لكن هناك تربية مختلفة، كيف مثلا نسوي تربية الظاهرية بتربية الحنفية وتربية الحنفية بتربية المالكية وتربية المالكية مثلا بتربية الإباضية؟ لا يمكن. أن هؤلاء يبنون أول الأمر على مسلمات، والمسلمات تحجر العقول وتوجهها. وعلى كل حال فإن المالكة المتأخرين هذا هو حالهم، خففوا المسألة كما ترون وحكموا فيها بالجواز، ولكن الناظر في الفقه يرجع إلى التأصيل ويبحث عن جذور كل قول ويصحح المسألة. ترك هو العادي المستمر. دابا كاين واحد القاعدة عندهم أنه إذا وجد دليل شرعي وعارض العمل العادي المستمر فإنه يعتبر العمل العادي على غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه يؤذن لكل صلاة، والأصل في الصلاة أن يؤذن لها، وهذه صلاة ستصلى في المسجد. وإذا كان هذا هو الأصل فلا بد أن نستصحب. أما وقوع الصور النادرة والوقائع وما شابه ذلك فإنهم يعتبرون أنه يوجهونه ويؤولونه، هذا هو طريقته. العادي العمل العادي المستمر عندهم يعتبره العمدة، ولذلك هنا الترك ما فيش عمل عادي مستمر، لذلك لا بد أن يعملوه لعدم وجود المعارض. وهكذا ليس هناك أي تناقض في مذهب المالكية. إذا خلاصة الكلام أن التعدد مشكلة في المجتمعات تبقى كذلك، ولا بد أن يتنبه طالب الفقه إلى هذه المسألة وندرسها دراسة معمقة في الفتوى. جيد. وإذا وقع أن الجمعة فيها التعدد قال زد الجمعة للعتيق هكذا. إذا تعددت المساجد في المدينة فابحث عن العتيق وصلي في العتيق. أول مسجد في مدينتك هو الذي تصلي فيه، شوف أين يوجد، اسأل عنه، صلي بشيء الجمعة العتيق وصلي فيه. أقدم مسجد في ذلك، أو ما يكون بعيدا عنه بعدا ينفصل به، يعني يكون مثلا يكون بينهما 7 كيلومتر 8 كيلومتر فيؤثر فيه، لأن المصري حينئذ قد خرج عنه بالعدد بالمسافة قصدك مصر. لكن يجب مرة أخرى في ذلك المكان أن تعلم العاتق في ذلك المكان الذي أنت فيه. قد العاتق مثلا يكون في وسط المدينة وبينك وبينها مثلا 20 كيلومتر، ولكن المكان الذي أنت فيه فيه جمعات تصلي في العاتق الذي هو القديم في ذلك المكان، ويعتبر العتيق بمن أديت فيه الصلاة أولا وليس بالبناء. من أديت فيه الجمعة أولا هو الذي يسمى عتيقا وليس الذي بني أولا. أنا قد يبنى مسجد مثلا ولم تقم فيه الجمعة فهذا لا يعتد عتيقا. وعلى كل حال هذه المسألة فيها مزيد من البحث سنقف عندها إن شاء الله تعالى. وعلى الإنسان يرضع شوية العوام على هذا اللعيب، إذا كان عنده شي كلام إلى سؤول شوية الجمعة أنهم يخوفهم شوية، شو يقاش هذا اللعب هذا في الجمعة، هذا بعد لقل مجيد هذا المجيد هذا فيه 12 هذا فيه 10 هذا فيه 15 هذا فيه 14 شاد شي ما شاد لم تملأ. أين هو جمع الكلمة؟ أين هو السنة؟ أين هو عمل السلف؟ وأشرك يدور تصحب لكي يدعوا بأنهم سنيون قد أبشي بلدي يقول لك أديروا الجمعة الفقهية هو الجمعة، يقول لك لكن بعيد شوية أجي باش بعيد، وش انت عندك منهج معين تنتسب إليه ونزله ولا تصلي بهم إماما ولا أعيد الظهر إذا كنت متصفا بهذا الذي تدعيه. خلاصة الكلام أن هذا هو حال هذا الفرع ولا بد من اعتباره وبناء الحكم عليه. اكتفي بهذا القدر.